نأخذ نموذجا من يعني التفسير البياني، مثلا عندنا في سورة الكهف نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما ركب السفينة خرق الخضر السفينة فتعجب موسى، ماذا قال؟ قال الله عز وجل فيهما، قال فانطلقا حتى إذا ركب السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ولما نزل ودخل القرية وهو يمشي وجد غلاما فقتله، قتله الخضر بغير ذنب، فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا هذه القصة، قال سبحانه وتعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية، قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. الملاحظ أن خرق السفينة قال الله سبحانه وتعالى فيه لقد جئت شيئا إمرا، ولما جاء قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا. إذن هنا سر تفسير بياني وسر من أسرار العربية وأسرار القرآن الكريم. وصف خرق السفينة بأنه شيء إمر أي عظيم، ووصف قتل الغلام بأنه شيء منكر لا يمكن السكوت عليه. لماذا؟ لأن خرق السفينة ونزع لوح من خشبها دون قتل الغلام شناعة، يعني خرق السفينة حتى يعني هو أمر ظاهره أنه أمر لا ينبغي ولا يمكن ولا يسمح به، لكنه لما كان المصلحة أكبر وهي أن تبقى السفينة فعل هذا الفعل، وهو فعل يعني شنيع لكنه ليس بشناعة قتل الغلام. لا يبلغ مبلغ قتل الغلام، قتل الغلام بغير سبب ظاهر، يأتي لغلام بغير سبب ويقتله، هذا أمر لا تقبله النفوس أبدا، وأمر يعني منكر، أمر نكر شديد النكارة. فوضع التعبير، فوضع سبحانه وتعالى كلمة الإمر في الأول وكلمة النكر في الثاني. وهذا الأمر يعني هذه الوقفة التأمل لم تكن عند المتأخرين بل عند المتقدمين، فقتادة رحمه الله من التابعين يقول النكر أشد من الإمر، فجاء كل على ما يلائم ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر. هذا كلام قتادة من المتقدمين، يقول النكر أشد من الإمر، فجاء كل على ما يلائم ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر.